أو اشتريته بالذرة أو بالعد، إذا كان لك ذلك أو وزن لك ذلك أو ذرعه أو عده حصل القبض. من حين ينتهي من العد وينتهي من الكيل وينتهي من الوزن والذرع فإنها فقد استوفيت حقك وحصل القبض. لو بعته بالحال لجا، ولا يحتاج نقول لازم تنقله من مكان إلى مكان، لازم تنقله من دكان البائع إلى بيتك أو إلى دكانك أنت أيها المشتري، لا، ما دام حصل القبض بهذه الأعمال، عمل الكيل وعمل الوزن وعمل العد وعمل الذرع، ما دام أنه حصل بذلك فهذا كافي عن أن نقول لازم أنك تروح وتنقل، لا كاف بهذا. لحديث عثمان يرفعه، يعني يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، إذا قال لذانهم هذا حديث مرفوع يعني مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذا بعت فكل وإذا ابتعت فاكتل، رواه الإمام أحمد، يعني إذا بعت شيئا إذا بعت فكله له كله، ولا أوزنه ولا أذرعه ولا عبده، وإذا ابتعت يعني اشتريته، ابتعت يعني ما أنا اشتريت، فاكتل اكتل خذ حقك بالكيل وبالوزن وبالعد وبالذر. وشرطه حضور مستحق أو نائبه، يعني انه من شرط الكيل ومن شرط الوزن ومن شرط العد والذرع انك تكون حاضر، ما بس البائع هو يروح يكيل على نفسه ويزن على نفسه ويذرع على نفسه ويعد على نفسه، لا، لابد ان تكون انت حاضر ايها المشتري او نائب عنك وكيل عنك في ذلك. تنوب لك واحد تقول احضر القبض بالكيل او بالوزن او بالعد، واما اذا كان لنفسه أو باع لنفسه هذا ما يحصل فيها قبض، ما يحصل فيها قبض، ولكن قال وشرط ويصح استنابة من عليه الحق للمستحق. إذا قلت أنت أيها المشتري أنت يا البائع وكيل عني، أنت وكيل كلوه أو وزنه وابعته إلي، أنت نائب عني، صح، لأن هذا مما يصح التوكيل فيه ومما تدخله النيابة. فإذا كان تدخله النيابة ويصح فيه الاستنابة فأنت يجوز أنك توكل البائع، توكله أنه يبيع وأنه يكتال وأنه يتزن وأنه يذرع وأنه يعود، يجوز هذا إذا وكلت، فصار يعني نائبا عن يعني أصيلا عن نفسه ووكيلا عن المشتري في القبض. ولهذا قال ويصح يعني يجوز استنابة من عليه الحق. من هو اللي عليه الحق؟ اللي باع، البائع هو الذي عليه الحق، هو الذي عنده السلع، هو الذي عنده المكيل وعنده الموزون وعنده المذروع والمعدوم. يصح استنابة من عليه الحق لمن؟ للمستحق. من المستحق؟ المشتري، المشتري هو المستحق، هو الذي مستحق للمبيع يستلم. يصح أن المستحق هذا وهو المشتري يوكل من عليه الحق وهو البائع، يصح ذلك. ويصح استناب من عليه الحق للمستحق. قال ومؤنة كيال ووزان وعداد ونحوه على باذل. طيب ما أجرة اللي يكيل وأجرة اللي يازن وأجرة اللي يعد وجرة اللي يزرع على من؟ هل هي على البائع أو على المشتري؟ قال لا، على البائع، البائع هو الذي يجب عليه يسلم المبيع، ومن تسليم المبيع من تسليمه أنه يكيله وأنه يزنه وأنه يعده وأنه يذرع. ولهذا قال ومؤونة كيال ووزان وعداد ونحوه، يعني اللي يزرع وكذا، على باذل. على باذل أهم من تكون بايع، يصح أنه بايع، يصح أنه واهب، يصح أنه مصلح، يعني البيع وما يشابهه من العقود، وما يشابهه من العقود. قال ولا يضمن ناقد حاذق أمين خطأ. هل عداد وهل زرع وهل ذراع وهل عداد هذا لو أخطأ ما يضمن، ما لو غلط أو أخطأ ما غلط، لكن بشرط أنه يكون حاذق، يعني أنه يحسن العد ويحسن الذرع والكيل والوزن، ولكنه أخطأ فهذا خطأه معفو عنه، أمين. ومثل ذلك كل صاحب صنع، إذا كان يجيد الصنع ويعرفها ويتقنها ولكنه أخطأ، من غير تعمد ومن غير قصد وهو يجيدها، فهذا أيضا ما عليه شيء. نفرض ذلك مثل الطبيب، طبيب ماهر وطبيب جيد ونطاسي ما في كلام، لكن حصل منه يعني خطأ أو شيء، إذا كان أنه ما تعمد وهو يجيد صنعته ويتقنها وحصل منه شيء من بعض الخطأ وهو غير مؤاخذ. هنا قاعدة، ما ترتب على المضمون على المأمون غير مضمون، كل ما ترتب على شيء أنت مآمنه وهو يجيده ويحسنه ويحبقه ويعرفه، ثم ترتب عليه شيء من الخطأ فعمله هذا مأمون عليه، إذن يكون غير مضمون عليه. ولهذا قال ولا يضمن ناقد حاذق، شف حاذق يعني يجيد الصنعة ويعرفها، لا يضمن أمين، ما هو يعني أنه إنسان متهور أو إنسان غير مبالي أو شيء، لا يضمن الخطأ. قال ويحصل القبض في صبرة وما ينقل كثياب وحيوان بنقله، هذا نوع من القبض. ويحصل القبض بما يتناول كالجواهر والأثمان بتناوله، إذ العرف فيه ذلك وغيره، أي غير ما ذكر كالعقار والثمر على الشجر بتخليته. يعني يريد المؤلف أن يقول إن القبض أنه أمر عرفي، يعني الشارع ما حدده، يعني الله ورسوله ما حدد صفة القبض، ما قال اقبضوا الثمن كذا، اقبضوا الثمار كذا، اقبضوا الأخشاب كذا، اقبضوا العقار كذا، لا، تركها إلى عرف الناس، تركها إلى ما يعتاده الناس، فما عده الناس قبضا صار قبض، ولهذا يختلف باختلاف السلع، ويختلف باختلاف المبيعات، قال وما ويحصل القبض في صبرة وما ينقل كثياب وحيوان أبقار أغنام إلى سيارات، يحصل إيش؟ يحصل بنقل، تنقل من مكان إلى مكان، إلى نقلته خلاص حصل القبض. وما يتناول اللي من يد اليد، يد تناوله اليد الأخرى، هذا بتناوله، مثل هذا مثل الجواهر ومثل الأثمان الأحجار الكريمة ومثل الأشياء، هذه بالتناول من يدك اليد، من يد البائع اليد المشتري، هذه ما في عيصح هذا يقال بغير كذا، لأن هذه أشياء ثمينة وأشياء لطيفة وأشياء كذا، ما يحصل القبض فيها إلا هكذا. وما يتناول كالجوى بتناوله والعرف به، وغيره مثل العقار البيت والأرض والعمارة ونحو ذلك والثمرة على الشجر، يحصل بتخليته، هذا مفتاح البيت، هذه هي الدار، خالد تفضل، هذا قبض، لسلمته المفتاح وعطيته إياه مفتوحة، لا هذا قبض. الأرض هذه هي الأرض، خذ هذه قدام، معروفة بحدودها. الشجرة عليها الثمر، أما أن تكون نخيل أو أعناب أو أي شيء، تقول هذه عليها ثمرتها، هذه أصعد وجنها، هذه أيضا بتخلي. فمثل هذه الأشياء بالتخلية، يعني أخلي ما بينك وبينها، وليس هناك شيء حائل. أما إذا كان هناك شيء حائل، سواء حائل معنوي أو حائل حسي، أنا ما في قبر. أقول لك استلم الدار وأنا معي مفاتيحها مقفلة بأبواب الحديد، أنا ما حصل استلام كذا. أو أقول لك مثلا، أو مثلا ما سألت ولكن فيها سكان، ما حصل قبر، ما حصل قبر. أو فيها إنسان يقول يهدد ويتوعد من يسكنها ومن يقربها، هذا ما حصل قبر. لكن إذا كان ما في شواغل أبدا، خالية من الشواغل، وسلمتك مفاتيحها، هذا يعتبر قبر، استلمتها وقبضتها. ولهذا قال وما عدا ذلك من العقار والثمرة على الشجر قبضه بتخليته بلا حائل، بأن يفتح له باب الدار أو يسلمه مفتاحا ونحوه، وإن كان فيها متاع للبائع قاله الزركشي، حتى ولو كان فيها متاع للنقر ما هي مال. ويعتبر لجواز قبض مشاع ينقل إذن شريكه. أنا لي أرض، أنا لي مثلا نصف هذه السيارة، نصف هذه السيارة، ثم بعت عليك نصف، بعت عليك وقبضتك إياها، ما يمكن تنقلها من مكان إلى مكان إلا بإذن شريك الذي إلى الآن لم يبع، ما باعها، لأن له نصيب فيه، ما يمكن تنقلها إلا إذا أذن. فإذا أذن أصبح نصيبه أمانة في يد المشتري هذا، لأنه قبض النصف الذي اشتراه وقبض النصف الذي لم يشتري، ما اشتراه إلى الآن. لكن قبل الإذن بالنقل ما يجوز له نقل السيارة كاملة، لأنه لم يشتري إلا نصفها. وأما إذا أذن وهو يجوز له النقل بإذن الشريك، ولكن يصبح النصف الذي ما اشتراه يصبح أمانة بيده، أمان يعني وديع بيده، لا يجوز له التصرف. ولهذا قال ويعتبر لجواز قبض مشاع. المشاع معناه الذي أنا وياك فيه شركة، ولكن حقك ما تميز بأنه هذا النصف أو هذا النصف، لا، كلنا نملكها جميعا مشاع، يعني كلها لنا، كلها لنا، هذه المشاع. أما إذا كانت لا غير مشاع مفروزة وكل عارف النصيبة، فأنا أبيع لك نصيبي وتنقل نصيب، تنقل النصيب. لكن المشاع هو الذي لا بد من إذن الشريك، لا بد من إذن الشريك. قال ويعتبر لجواز قبض مشاع ينقل إذن شريكه. هذا هو البيع، هذا هو البيع وأحكام البيع. هنا شيء اسمه الإقالة، الإقالة من البيع، بمعنى أنه يتندم البايع، يقول ليتي ما بعت، ويتحسف أنه ما باع. أو المشتري يتندم أنه ما اشترى، يتمنى أنه ما عقد الصفقة ولا حصل البيع. فما هذا الحكم؟ قال والإقالة مستحبة. إذا ندم أحد البائعين، البائع ندم أنه ما شرى، أو المشتري ندم أنه ما اشترى، فالمستحب والمندوب إليه والأفضل عند الله سبحانه وتعالى أنك تقيله، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، ربما أن الله سبحانه وتعالى يرزق فيها أفضل من هذه الصفقة وأفضل من هذه البيعة. فأنت إذا بعت مثلا هذه السلعة ثم جاءك المشتري وقال والله أنا ترين ندمان وترى ما أرغب الشر أو كذا وكذا، فأنت يعني الأفضل أنك تقيله، تقول إذا كنت ممت يعني أنت ما هو واجب عليك هذا، لا، البيع تم والبيع لزم وصارت ملكا للمشتري وأنت ملكت الثمن. لكن هذا شيء إرفاق، هذا شيء استحباب، هذا شيء فضيلة فقط، أنه إذا ندم على الشراء أو ندم على البيع ثم جاءك يعتذر ويطلب منك أنك تقيل، ولهذا قال والإقارة مستحبة، ما قال واجبة، لا يقول مستحبة يعني فضيلة. لما روى ابن ماجه عن أبي هريرة مرفوعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أقال مسلما أقال الله عثرته يوم القيامة. هذا أمر كبير، هذا فضل عظيم. إذا جاء نادم ثم أقلته البيع وقلت توكل على الله، فهذا لك أجر عظيم. يقول من أقال مسلما في بعض الروايات بيعته، في بعض روايات الحديث بيعته، أقال الله عثرته يوم القيامة. إيش العثرة؟ العثرة الزلة، العثرة الخطيئة. إذا جئت يوم القيامة عند الله تبارك وتعالى يجازيك عما يعني فرجت به عن أخيك المسلم بإقالة البيعة، بأن الله يقيل زلتك ويقيل عثرتك ويغفر لك ذنبك. هذا فضل كبير جدا. من أقال مسلما أقال الله عثرته يوم القيامة، عليك فضل كبير. طيب إيش أحكام الإقالة؟ قال الإقالة ليست بيع، لا ما هي بيع، فسخ للبيع، رفع للبيع. البيع اللي كان موجود والعقد الذي كان واجب رفعناه وفسخناه فسخ. ولهذا قال وهي فسخ، لأنها عبارة عن الرفع والإزالة، إزالة ورفع، إزالة ورفع. قال يقال أقال الله عثرتك أي زلتك فكانت فسخا للبيع لا بيع. إيش أحكامه؟ قال فتجوز قبل قبض المبيع. أما قلنا إحنا ما يجوز التصرف في المبيع قبل قبضه، تقدمنا في الفصل الذي قبل هذا أنه لا يجوز التصرف في المبيع قبل قبضه إذا كان مما يقال ويوزن إلى آخره. لا، هنا يحصل، تحصل الإقالة ولا لم يحصل القبض. كيف أقبض وأنا ما أقيل وأنا ما قبضت؟ قال جائز، لأن هذا ما هو بيع، هذا رفع للبيع وإزالة للبيع فقط. ولهذا قال فتجوز قبل قبض المبيع ولو في نحو مكيل، ولو في نحو مكيل فجائزة، ولا تجوز إلا بمثل الثمن الأول، لا تجوز إلا بمثل الثمن الأول. يعني ما يجوز إنه يزيده، قال أنا بقي لك لكن أعطنا زيادة كذا وكذا، كم هذه بقالة؟ هذا بيع وشراء، ما هي إقالة هذه؟ الإقالة أنك ترفع العقد وكله يرجع إلى حق، أن ترجع إلى السلع وأنا أرجع إلى الثمن، هذه الإقالة، فسخ، إزالة. أما أعطاني زيادة هذا به، هذا عقد جديد، ولا يعتبر أنه إيش، ما يعتبر أن هذا إقالة، هذا تجديد عقد. ولهذا قال ولا تجوز إلا بمثل الثمن الأول قدرا، يعني 100 بـ100، ونوعا. قال طيب أنا أقيلك لك ترى هابك تعطيني جنيهات، قال هذا عقد، إذا بغيت مني عملة غير العملة الأولى فكأننا عقدنا من جديد، فلا حصل فسخ، وإنما حصل تجديد عقد بيني وبينك، لأن العقد إذا ارتفع رجع كل منهما بما كان له. هذا ما دام اننا سميناها فسخ وسميناها ازاله فهي رفع للعقد، يعني كان العقد موجود ورفعنا عنه، بقي كل يرجع الى ما سلم. انت ايها المشتري ترجع الى الثمن الذي سلمته قدرا ونوعا، وانا البايع ارجع الى السلعه، ما ينقص منها شيء، ارجع الى السلعه كما هي. قال ولا تجوز إلا بمثل الثمن الأول قدرا ونوعا، لأن العقد إذا ارتفع رجع كل منهما بما كان له، كل واحد يرجع إلى حقه الأول، أن ترجع إلى ثمنك بلا زيادة ولا نقصان، وأنا أرجع إلى السلعة نفسها بلا زيادة ولا نقصان. قال ومن تلك الأحكام وتجوز بعد نداء الجمعة، تقدم لنا في الأول بإحدى الدروس السابقة أن البيع لا يجوز بعد نداء الجمعة الثاني، النداء معناها الأذان، هذا النداء. متى النداء الثاني؟ هو إذا صعد الخطيب على المنبر، إذا صعد الخطيب على المنبر وأذن المؤذن فإنه لا يصح بيع ولا شراء، والبيع والشراء يبطل باطل، لأن هذا هو الذي ذكر في الآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، إذا نودي يعني أذن للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، اتركوا واتركوا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فالأذان الذي لا يصح معه البيع هو هذا الأذان الذي إذا صعد الخطيب على المنبر ليخطب لصلاة الجمعة، لأن الأذان الأول هذا ما شرع إلا في زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه، هو الذي لما كثر الناس في المدينة وصار الخطيب يدخل إلى المسجد ولا يدرون عنه، ما يدرون، هم في السوق في سوق التجارة المناخة يبيعون ويشترون ما دروا عن شيء، أمر أن يؤذن لها أذان أول ويؤذن في السوق في الزوراء مكان قالوا الزوراء بيت العثمان، قال ينال حتى يعلمون أهل السوق أن الإمام قد دخل أو قد قرب دخوله إلى المسجد حتى يأتوا إلى الصلاة. هذا النداء الأول ما عليه اعتبار، يجوز البيع ويجوز الشراء ويجوز الندى ويجوز كل شيء، لأنه أولا ما كان موجود قولت يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة، إذا نودي للصلاة هو الأذان الأخير، هذا هو الذي يحرم معه البيع ويحرم معه الشراء إلى آخر الفسخ لا يحرم. ليش ما يحرم؟ قال والله ما هو بيع، ما هو بيع، الله سبحانه وتعالى قال وذر البيع، هذا ما هو من البيع، هذا فسخ للبيع. إذن يجوز الفسخ إذا كنتم تمشون سوا وأنتم رايحين إلى صلاة الجمعة بعد الأذان الثاني، بعد الأذان الثاني ثم قال لك قديك إنك تسامحني من البيع، قديك تقيلني من البيع، وقال أقلتك، ما يقال هذا عقد باطل وهذا عقد فاسد لأنه وقع بعد نداء الجمعة الثاني، قال لا هذا ما هو بيع وإنما هذا فسخ للبيع، فيصح ولو بعد النداء الثاني. ولهذا قال وتجوز يعني الإقالة بعد نداء الجمعة، ولا يلزم إعادة كيل أو وزن، ما يعني أنا شريت منك ما يكال وكلنا، قلت قديك أنا ما جاز لي هذا الحب ولا ناسبني ولا ماني محتاجه، قديك تهجع، قلت ما خال ما عاد يحتاج إن نكيله مرة ثانية، لا خلاص يكلي الكيل الأول، ما يقال إنه لازم عاد إيش، لأنه ما هو بيع، ما دام ما هو بيع ما هو لازم إن نكيله أو نزنه أو نعده أو نذرعه، لا ما يكلي. قال ولا يلزم إعادة كيل أو وزن، وتصح من مضارب وشريك، يعني أن المضارب والشريك أن أعطيت فلان هذا مثلا 100,000 ريال يتجر فيها، واشترى له السلع، اشترى له سلع، لما اشتراه جاء البايع وقال أقلني، ما يقول أنا من المالك، أنا ماني مالك، أنا مضارب، لا يقال ولو أنت مضارب، أنت عندك صلاحية وعندك يعني تخويل بأنك تتصرف حسب المصلحة والإقالة من المصلحة لأن الشرع حث عليها وربما يجعل الله فيها خيرا كثيرا. فأنت أيضا يجوز لك وإن كنت مضار ما تملك هذا كله يجوز لك إنك إيش إنك تقيل البائع أو تقيل المشتري. قال وتجوز وتصح من مضارب وشريك. حتى الشريك ما يقول لا أروح أراجع شريكي، يقول لا هذا الشراكة مخولة لك إنك تعمل في حقك وتعمل في حق شريكك كما تعمل في حقك أنت. فأنت في نفسك أصيل وفي حق شريكك وكيل، أنت وكيل عنه بالتصرف، وشريكك موكلك ومخولك على أنك تتصرف حسب المصلحة، ولقاله قد تكون من المصلحة. فالشريك إذن له حق، له حق إنه أيضا يقيل. ولهذا قال وتصح من مضارب وشريك وبلفظ صلح، يعني يصح انهم يقولون قال قد صالحني بالإقالة، قال صالحتك جائز هذا. يعني المهم الألفاظ كما تقدم لنا في عدة مناسبات إن ما عليها معول، الألفاظ ما جعلت إلا لتدل على ما في القلب وما على ما في النية. فإذا عبرنا عن معنى من المعاني أو عقد من العقود عبرنا عنه بأي صيغة وبأي لفظ هذا جائز، ما دام أننا علمنا من هذا اللفظ علمنا منه هذا المعنى. قال وصلح وبيع ومعاطاة تصح بهذا كل، قال خذ، قال أقل لي، قال خذ، ما قال أقلت، قال خذ طب ارجع بحقك أو هات فلوس جاي ومعاطاة. ولا يحنث بها من حلف لا يبيع، إنسان قال والله العظيم يا هذا اليوم كله إني ما أبيع ولا أشتري، حلف على نفسه ثم راح وأقل له واحد، ما يقال أنك حنثت، أنت قلت واحد، قال نعم قلت لكن الإقالة ما هي بيع، الإقالة فسخ للبيع لا بيع. إذن أنت أنه هو باق على يمين، هو باق على يمينه ما حنث، إذا قال ما تعتبر الإقالة بيعا. قال ولا يحنث بها من حلف لا يبيع ولا خيار فيها، يعني ما فيها، متقدم لنا ان هناك خيار اسمه خيار المجلس وشيء اسمه خيار الشرط، لا قال ما فيها خيار، قال اقلني، قال اقلتك البيع. بعد ما قال هذا الكلام وهم لا يزالون في المجلس قال لا لا لا انا ماني مقيم، ما انا مقيم، انا ترانا على بيعتنا، قال خلاص، قال حنا في المجلس قال لي حنا ده مجلس العقد ما هو مجلس فسخ، هذا مجلس فسخ لا مجلس عقد، فليس فيها خيار كما تقدم لنا في خيار الشرط وخيار المجلس ان هناك خيارات لاحدهما ان يمضي البيع وله ان يفسخ البيع، هذه ما فيها، انفسخ العقد فانفسخ ما فيها اي شيء. قال ولا خيار فيها ولا خيار شرط او نحوه، ولا خيار فيها أي لا يثبت في الإقالة خيار مجلس ولا خيار شرط أو نحو، ما فيه شيء من الخيارات. ولا شفعة فيها لأنها ليست بيع، إيش معنى لا شفعة؟ والله أنا وياك شركاء في هذا البيت، أنا وأنت شركاء في هذا البيت، بعتنا نصيبي، بعت نصيب، وهذا كنت يا شريكي تدري وتعلم، ولا شفعت، ما شفعت، علمت كذا ولا شفعت وبقيت هذا، هذاك بعد ما أنت علمت يا بعد يوم يومين أكثر أقل، المهم أنك بعد ما سقطت شفعتك أنت جيت لي أنت وقلت والله أنا ما لي رغبة بشراء هذا النص، ما دام في شراكة أنا ما أبي إلا شيء أنا أستقل فيه، أما الشيء اللي فيه شراكة ما أريد، قلت لك أنا أقلتك البيع، يجي عاد شريكي يقول بشفع، لا ما له حق الشفع، شريكي ذاك تندم قال ليتي شفعت بالبيعة الأولى ولا شفع، عالم ان اللي اشترى رد البيع، ان المشتري رد البيع، قال ايش اشبع انا مال الشبع. ولا تصح معك.